طيب بسألك يا شيخ, شرب النعناع في الحج أو العمرة يعد من محظورات الإحرام؟ لا يعد. لماذا؟ لا فيه رائحة لكن ليس مقصودا به رائحة, يعني النعناع الريحان النعناع لا يفرك مثلا على الجسم ويقصد به الرائحة, مثله مثل البرتقال يجوز المحرم أن يأكله وإن كان فيه رائحة, لكن لا يتطيبون الناس بريح البرتقال نفسه. واضح؟ طيب الشيخ إبراهيم, الورد الطائفي, الورد لو طبخته بالماء يشرب؟ يجوز شربه؟ لا, لأنه مقصود منه الطيب, يقصد به الطيب. مثلا الفراولة فيها رائحة لكن لا يقصد بها الطيب, لأن لا يفرك على الجسم ولا على, يقول هل يدخل في الطيب مزيل العرق ذي الرائحة؟ لا. مزيل العرق ذي الرائحة الزكية؟ لا, لأن ليس مقصودا به الطيب. يقول كعبة فيها طيب, فماذا فما الحكم في ذلك؟ لا يتعمد الإنسان شمه, وكذلك لو في الحجر الأسود لا يتعمد الإنسان مسح ما فيه من الطيب بيده. يقول هل محظور من الطيب للرجال والنساء؟ إيه نعم, جميع ما تقدم مصنف أطلقها إلا المخيط, قال إلا الذكر, والمحظورات تشمل الذكر والأنثى إلا لبس المخيط. يقول ما المقصود بالطيب؟ هل هو كل عطر؟ أيه هو الطيب, هو العطر ونفسه. يقول الشامبو يستخدمه الناس رايح, هل يكون محظورات الإحرام؟ مثل الصابون, ليس مقصودا لذاته, يعني لو أردت تطيب ثوبك ما تضع عليه شامبو, وإنما موضع الشامبو وضع للتنظيف لكن فيه مع رائحة يسيرة. يقول النص في الحديث عن مس الطيب لما أدخلوا فيه شم الطيب معنه لا يبقى رائحته. ابن القيم رحمه الله يقول قياسا على المس, لأن العلة الترفه والتنعم. يقول قد يتأذى الناس من رائحة بعضهم في الحج, فما الحكمة من تحريم الطيب؟ فيه تنعم, يعني مثلا شخص هذه الطيب في الحج وهذه الطيب وهذه الطيب, لا في الحج الناس سواسية, إزار ورداء بدون طيب, الناس يبتهون إلى الله. فإذا كان فيه طيب هذا الطيب فاخر وهذا أفخر وهكذا, يتعلقون بالدنيا. يقول ما هي ورق الكينة؟ هو الكافور, يسمى كين ويسمى كافور. نعم. يقول كم مرة ينفخ في الصور؟ الصحيح 3 مرات, 2 ذكر الله في الزمر وواحدة في آخر النمل, صعق فزع بعث. يقول هل الإنسان إذا عذب في القبر لا يعذب في الآخرة؟ منهم من يكون عذابه في القبر ويقوم يوم القيامة وليس عليه ذنب, ومنهم من يعذب في القبر ومنهم من يستمر عذابه في الآخرة, كالف العمل ذكرهم الله في القرآن. يقول 7 ظلهم في ظله, هل يقال هنا ظل العرش؟ في رواية ظل عرشه. قلت تعاد الأرواح إلى جسمها أو إلى جسم آخر, له نفس الجسم. محمد إبراهيم رحمه الله يقول بشعره وعظمه ولحمه حتى شعره يعود. يقول قول المصنف هل تعاد الأرواح, هل يقصد في القبر أم في الآخرة؟ في القبر غالب الناس الجسم يتحلل إذا كنا عظاما نخرة, لكن إذا قاموا من القبر الله ينشئ يعيد الخلق السابق كما كان, وهذا يدل على عظمة الله سبحانه, يعني مثل ما كان يعاد. يقول هل جميع الناس يلجمهم العرق؟ على حسب الذنوب, طبعا الشمس قيل ميل يميل مسافة يعني كيلو وش, وأكثر من نصف اليسير يعني أقل من كيلوين, وقيل ميل المكحلة يعني صغير, الشمس قريبة من الرؤوس. يقول ما الذي ينفخ في الصور؟ إسرافيل, عبر جبريل ومكائيل وإسرافيل وشمس العقيدة. يعني شمال المرتاب, يعني شمال المرتاب يعني الشاك. نعم. ايش معنى ولا احسن؟ لا ادري. اي اشد؟ لا ادري. شتوه؟ نعم صهيب. لا ادري. التحسر, ايوه, مثل شخص مثلا مفتاحه ضايع يقول اتذكر بس ما ادري وينه, راح يقول انا ما ادري وين فيه, عرفت؟ اللي عارف بس يبغى يتذكر واشد حسره. في الاختبار تقول انا عارف ادري وين مكانها في الصفحه اي سطر بس ما قدرت وش اجيبها, والله ما ادري السؤال هذا, فهمت؟ ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما في النفوس. يا حافظ ايش معنى سمعت شيئا يقوله الناس فقلته؟ ها شو ايش معنى سمعت الناس شيئا يقوله فقلته؟ يقولون ايش؟ ها ايوه الاسئله, اجوبه الاسئله الثلاث, يعني يقول لا ادري, سمعت الناس يقولون الرسول محمد بس ما ادري هو ولا والعياذ بالله. طيب البلوغ وشمس الحديث؟ ها استحاء السواك على الوضوء, صحيح, يعني ساق مصنف هذا الحديث في الوضوء لبيان استحباب السواك مع الوضوء. متى يكون السواك في الوضوء؟ قبله, أثناءه, بعده؟ ها بعده. ايش تقول؟ يعني مسكوت عن قبل, أثناء, بعد, انت وضعت قبل سنة اثناء نقول سنة بعد سنة، لكن نقول الله أعلم أقرب شيء للسنة قبل المضمضة، لأنه نوع من النظافة، والمضمضة في تنظيف الفم. نقول كيف يكون عرش ظل وهو أكبر من الشمس؟ دائما الأمور الغيبية لا نشبهها بما نحن نظنه وإنما يؤمن به، قد تكون على غير الحال، وإنما نقول آمنا به كل من عند ربنا. ذلك الشيخ بن باز رحمه الله يقول ظل الله يخلقه الله، وبعض السلف يقول ظل العرش، وبعضهم يقول ظل الله. كيف يكون؟ نقول الله أعلم، والعلم عند الله. نقول ظل يستظل الإنسان به، نعم. نقول ظل الله ليس مقصد ظل ذات الله، وإنما ظل الله يخلقه، مثل كعبة الله، مسجد الله، بيت الله، ناقة الله. طيب الزاد وش هو؟ محظورات الإحرام. ما معنى محظورات الإحرام عبد الله؟ أي شيء ممنوع قبل الإحرام، صحيح. طيب لو شخص، لو أنت مثلا مقص وجاء أخوك قص منك هنا شوي وأنت محرم، عليك شيء؟ ها؟ إيه قص لك، وأنت جالس قال قص لي، قلت له قص من هنا شوي من فوق الأذن، ها؟ يسير. لا أعطني على قول مصنف أول فدية، لأنها ها؟ أيوة، لأنها كم شعرة؟ أيوة ثلاث شعرات صاعدة فيه. طيب شعرتين مسكين، واحد واحد، والراجح يا سلمان أين العرف قال هذا حلق حلق، وبعضهم يضع الضابط فيه حلق الأذى بس، لأن يعني الحلق عشان متأذي به، لكن أشوف هذا بعيد. وإنما العرف إذا حلق شخص مثلا جزء من هنا نقول هذا حلق لك فدية لك متعمد، لكن خرجت ثلاث أربع شعرات قصة كذا نقول ما في فدية، لكن الأحوط الإنسان ما يأخذ شيء، لا شعرة ولا شعرتين. طيب والأظفار مثل ذلك، صح. طيب ومن المحظورات إيش بعد؟ لبس المخيط الذكر. طيب لبس الطاقية سي عز الدين الحين، لبس مخيط احنا نتكلم، صح؟ أنت تكلمنا عن لبس المخيط ولا لا؟ طاقية الرجال وش نقول؟ إيه هل عندها لبس مخيط وتغطية رأس محظورين، ولا عندها واحد؟ محظورين. إيه وبعض بل أكثر العلماء يعدونه محظور واحد، إذا مغطى رأسه سواء بمخيط أو غيره واحد، مثلا قولة تغطوا رأسه واحد سواء مخيط أو غيره. طيب يا شيخ علي، في بعض الإحرامات فيها مغاط، صح؟ يجوز لبسها؟ بعض الإحرامات بعض المحلات فيه إحرام مغاط، تعرف مغاط؟ مطاط، لا ما هو حزام، مثل اللي في سروالك الحين، وش هو؟ شو تسميه؟ ها؟ وش تسميه هذا، مطاط ولا مغاط؟ اللي في سروال الناس الحين وش تسميه؟ رباط؟ طيب رباط متحرك كذا؟ ايوه، هذا يجوز لبسه في الإحرام؟ ما يجوز، لأنه مخيط مفصل على نفس البدن، لكن انتشاره خطأ. طيب يا شيخ، لو شخص شمغل وضع على كتفه مخيط، ليه؟ ما فصل عام، حتى لو كان مثلا ثلث الآن وكذا، بس ما هو لو وضع ما في ضرر. طيب تلغني. طيب المرأة تلبس شراب والرجال، وش الدليل؟ ليه؟ ولم يجد أن يعرف لبس الخفين، أسفل الخفين، لكن المرأة لأن أصل المخيط جائز لها باب أول الشراب. إيه؟ طيب وش تنهى عن المرأة؟ وسيأتي بس بسألكم، وش تنهى عن المرأة؟ يعني حنا قلنا الرجل مخيط لا يلبس، تمام، وقلنا المرأة تلبس مخيط، إيه القفازين ما تلبسها، صحيح. والنقاب إذا قلنا العلة المخيط، مخيط عليها، قد يقال أنها زينة، الله أعلم، بس لا تنتقل. طيب وش في نواقض بعد من محظورات؟ هيا كريم، ها، تقلة الرأس. لو معك في الحج شنطة، تمام، تعرف شنطة حقيبة يعني، وأنت تسير وضعتها على رأسك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ ها، هذا موجود. إيش العلة؟ وش العلة؟ أبراهيم، ها، لا مو مستمر، تعب بيده هو يشيل وحطها فوق رأسه، إذا كمون مقصود به أنه يغطي رأسه، مقصود الحمل يجوز، تغطية الرأس لا، تعب يحطها فوق رأسه إيه، لكن والله شمس بحطها عن الشمس نقول له هذا ما يجوز. طيب خل نسأل فرائض، وين طلابكم؟ عبد الرحمن إلى وين حواصل؟ تعصيب. طيب لو هلك هالك عن، لا أسأله بدون كتابة، لو هلك هالك عن زوجة وعم، زوج الربع وعم باقي، إلى وين؟ ثم طيب أخت لأب وزوج النص تعرف؟ يلا نفس المثال، زوج النص وأخت لأب النص رابطة، تعرف؟ إلى وين؟ السدس. تمام. لو أم وعم الآن طيب أم وزوجة، الأم ثلث أيوة والزوجة الربع. تمام. تعرف المناسخات تعرف؟ طيب خلنا نسألك أجل الحين، لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وأخ شقيق، لا ابن أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق وأخ لأب، ها أخ لأب يرث أيوة، ابن أخ شقيق ما يرث صحيح، ليه؟ أقرب، أقرب درجة. طيب طيب لو تعطي تعرفون الخنثى، يلا يلا عطنا مثال يا مصطفى الخنثى. نعم إبراهيم عطنا مثال. كتبت؟ طيب لا أخذ إبراهيم الذكوري وبعدين كونه ذكر كونه أنثى. طيب ها أو بنت، أنا يقصك البنت مع الرد كذا ها أنا عارف بس اختصرت بس نشوف عشان أعلمهم شلون جت. طيب سوي اللي ما أشوف. طيب هذا مثال واضح صار حطها مصطفى عشان أسهله. طيب أعطي مثال ثاني يا يوسف، يلا نفس المثال بس عم. تمام. طيب تعرف؟ طيب خذ يا عمار تعرف؟ طيب يا عمار تمام. طيب تعرف إيش؟ طيب عطى بلال، تعرف بلال؟ نعم عط بلال. يا طيب شلون طلعت علمنا كيف طلعت الجامعة؟ ها هي نظرت مسألة الذكوري أصلها وأصلها مماثلة صارت الجامعة. طيب بعدين يعني تأخذ الأقل كذا. طيب واحد عندنا سبعة وأربعة أربعة. تمام تمام. وش هذا؟ موقوف ميم. طيب كم الموقوف؟ ثلاثة. تمام كويس. يصير كل يوم إن شاء الله نمشي كفرائض كي نخلصها نرجع في الأمثلة مثل ما كان وهكذا.